نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا، وأعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعد معصوما، اللهم لا تجعل بيننا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما، اللهم زينا بزينة الإيمان، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. نسأل الله عز وجل لإخواننا وأحبابنا، اللهم إنا نسأل لإخواننا في تركيا والشام ولكل المسلمين تحت كل سماء وفوق كل أرض، اللهم اجبر جبرهم، اللهم اجبرهم بجبرك الجميل، واسترهم بسترك الجميل، وارزقهم الصبر الجميل، اللهم آنس وحشتهم، اللهم آوي شريدهم، اللهم اشفي مرضاهم وطيب جرحاهم، اللهم امسح بيمينك الشافية والبسهم لباس العافية. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى الذي إذا سألت بها أعطيت وإذا دعوت بها أجبت، اللهم إنا نسألك أن ترحمهم رحمة واسعة، رحمة تغنيهم بك عن رحمة من سواك. اللهم باسمك العزيز عزهم، وباسمك الرحمن الرحيم ارحمهم واجبر مصابهم، اللهم اخلف عليهم، ابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم. اللهم من كان منهم ميتا رهن قبري، اللهم آنس وحشته في القبور، وآمن فزعه يوم البعث والنشور. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم احفظنا جميعا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نختال من تحتنا. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. اليوم مع منارة من منارات العلا، اليوم نتكلم عن القمة فقط. نتكلم اليوم بحول الله عز وجل وقوته عن ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم نتكلم عن الرابعة التي اكتمل بها نساء العالمين. اليوم تتكلم عن التي كانت أكثر امرأة شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب أهله إليه. نتكلم اليوم عن امرأة لها من النسب والشرف والحسب أبوها نبي، أمها ممن اكتمل من نساء العالمين، زوجها أمير المؤمنين رضي الله عنه، أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولادها هما سيدا شباب أهل الجنة. اليوم نتكلم عن فاطمة الزهراء ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي متصلة بأحداث النهاية يعني وعلامات الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المهدي من عثرتي من ولد فاطمة. فاطمة سيدة نساء العالمين في زمنها، البضعة النبوية، الجهة المصطفية، أم أبيها كما قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنت سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبي القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشية الهاشمية أم الحسنين. ولدت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل المبعث بقليل، يعني اتولدت قبل الهجرة، قبل مش بس قبل الهجرة، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة قبل ما يبعث أساسا للرسالة. ولما كانت الأم خديجة، وما أدراك ما خديجة، هي الأم. يعني أنا بكلمك النهاردة عن قصة حياة فاطمة الزهراء المشرقة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولدت رضوان الله عليها سنة بناء الكعبة قبل البعثة المحمدية تقريبا ب5 سنين، قبل ما النبي يبعث ب5 سنين. أمها السيدة الرزان التي جمعت العقل الحصيف مع النسب الشريف، وضمت إلى ذلك الخلائق الفاضلة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها: والله ما أبدلني الله خيرا منها. قال ذلك لعائشة. خديجة رضي الله عنها صاحبة الثروة الطائلة، حتى كانت تدعى في الجاهلية بالطاهرة وتنعت بسيدة نساء قريش، أمنت طبعا بالنبي محمد، أمنا خديجة رضي الله عنها أمنت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إذ كفر به الناس، وصدقته إذ كذبه الناس، وواسته بمالها إذ حرمه الناس. حباها الله عز وجل أمنا خديجة يعني بمنارات الأخلاق، صاحبة الخلق الجميل والحسب والمال، هي أم فاطمة. يعني وليس بغريب أن تلد الكمال الكمال. أبوها أبو فاطمة سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين، فأعظم بهذا النسب الكريم نسبا، هذا الأب العظيم أبا، وهذه الأم الكاملة أما، فما أدراك ما هذه الذرية. كانت فاطمة رضي الله عنها آخر أولاد أبوها وآخر الأولاد، طبعا أنت عارفة اللي هو آخر العنقود، يعني بيتقلب في أعطاف الحنان ويدرج في أكناف الحفاوة والحب. ولذلك كانت فاطمة ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرضى إذا رضيت ويسخط إذا سخطت. ولكن حنان الأبوين يعني دائما يأتي بثمار على الشخصية، فهذه البنت التي حباها الله عز وجل بخير أبوين على وجه الأرض، رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وأمنا خديجة رضي الله عنها ممن اكتمل من نساء العالمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيدة نساء أهل الجنة بعد مريم فاطمة وخديجة وامرأة فرعون آسية. وقال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة يعني مع عائشة كده، فتناولتها فقالت: عجوز وكذا كذا، قد أبدلك الله بها خيرا منها. قال: ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي حين كفر الناس، وأشرقتني فيما لها حين حرمني الناس، ورزقني الله ولدها وحرمني ولد غيرها. فقالت أمنا عائشة: والله لا أعاتبك فيها بعد اليوم. ولذلك كانوا يتعهدوا بنتهم بالتربية وإعدادها لتحمل المسؤولية، هذا الأب الكريم سيد ولد آدم، وهذه الأم الكاملة. وروية إنها كانت تقوم وحدها بصنيع بيتها، وده طبعا ورد لما تزوجت فاطمة رضي الله عنها، كانت تقوم بكل شأن بيتها، ليس عندها خادم ولا يعينها أحد. وكانت رضي الله عنها يعني مع كل ما هي فيه، لما ماتت أمها هي تحملت عبء البيت النبوي بعد وفاة أمها خديجة، هي اللي قامت على رعاية أبيها وتقوم بأعباء بيت النبوة، حنت على أبيها والتزمها بالعون والمساعدة، حتى كانت تدعى بين أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم بأم النبي أو أم أبيها، من الحنان التي كانت تعطيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمها. تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للأذى، كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يصلي عند البيت، وأبو جهل وأصحابه جلوس، قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى الجزور، بسلى جزور بني فلان، فيضعه على ظهر محمد إذا سجد. فانبعث أشقى القوم فجاء به، فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه على ظهره بين كتفيه. يقول ابن مسعود، عبد الله بن مسعود: وأنا أنظر لا أغني عنه شيئا، لو كانت لي منعة قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه. حتى جاءت فاطمة، لما سمعت فاطمة انطلقت لأبيها. واحد راح لفاطمة وقال لها وهي يعني صغيرة السن أن أبوك ساجد وألقوا على ظهري، فأقبلت تسعى فجاءت فطرحته عن ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم أن دعا عليهم، فخصص في الدعوة لأنه يدعو في بلد مستجاب. ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط. وعد السابع فلم نحفظ، قال فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى قليب قليب بدر. أخبركم عن إيه ولا إيه ولا إيه؟ يعني بلغت فاطمة رضي الله عنها مبلغ النساء، طمحت إليها أنظار، فكانت في جملة من خطبها أبو بكر رضي الله عنه وعمر، فردهما الرسول صلى الله عليه وسلم ردا كريما، أرادوا أن يخطبوا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنما كان يريد أن يخص بها عليا رضوان الله عليه. وفي السنة الثامنة للهجرة خطب علي بن أبي طالب رضي الله عنه فاطمة الزهراء، فما أسرع أن استجاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى طلبه، فخر علي ساجدا شاكرا لله. فلما رفع رأسه من سجوده قال له الرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما وعليكما وأسعد جدكما وأخرج منكما الكثير الطيب. وشهد عقد فاطمة الزهراء على علي بن أبي طالب أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهما وطلحة والزبير من المهاجرين، وأيضا عدد من الأنصار. فلما أخذ القوم مجالسهم قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله المحمود بنعمه، الحمد لله المحمود بنعمه، المعبود بقدرته، إن الله عز وجل جعل المصاهرة نسبا لاحقا، وأمرا مفترضا، وحكما عدلا، وخيرا جامعا، أوشج بها الأرحام، وألزمها الأنام. فقال الله عز وجل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. أشهدكم أني زوجت فاطمة من علي على 400 مثقال فضة إن رضي بذلك على السنة القائمة والفريضة الواجبة. فجمع الله شملهما وبارك لهما وأطاب نسلهما. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. ده خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لزواج ابنته. وزفت سيدة نساء المسلمين إلى بيت زوجها. ومن زوجها؟ من زوجها؟ زوجها علي رضي الله عنه. عندما أراد أن يفخر قال محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء وعمي، وجعفر الذي يضحى ويمسي يضحي ويمسي، يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وعرسي، مشوب لحمها بدمي ولحمي، وسط أحمد ولداي منها، فمن منكم لكم له سهم كسهمي. يعني في حق يعني يفخر، هو في حد زي ده؟ محمد النبي أخي وصفي، أخوه فعلا لما هجروا كان النبي صلى الله عليه وسلم آخى عليا، وحمزة سيد الشهداء عمه، وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة في الجنة، لأنه اسمه جعفر الطيار، قطعت يداه الاثنين في الحرب ومات، فهو أخوه ابن أمي. وبنت محمد سكني وعرسي، مشوب لحمها بدمي ولحمي، وسط أحمد ولداي منها، فمن منكم له سهم كسهمي؟ يعني هذا زوجها، هذا زوجها، وما يعني أطيب الزيجة، وما أطيب الصهر، تزوجها عليا رضي الله عنه. يا ترى بيت التي اكتملت من نساء العالمين، مفروش بقى من أنهي محل، يا ترى أنهي براندات، يا ترى ستيل ولا مودرن، يا ترى في إيه؟ سوف أدخلك بيت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الكاملة، بنت الكاملة، بنت سيد ولد آدم ولا فخر، وما كان لها من جهاز غير سرير مشروط، ووسادة من آدم حشوه أليف، ونوارة من آدم، نوارة يعني ناء من جلد بيغسلوا فيه يعني، وسقاء ومنخل، منخل ومنشفة وقدح وروحان وجرتين فقط. وكان بيت فاطمة رضوان الله عليها، كان بيت علي يعني، كان بعيدا عن بيت أبيها، فلم يطق الرسول صلى الله عليه وسلم صبرا على بعد الزهراء عنه، فعزم على أن يحولها إلى جواره، ولكن أقرب الجوار إليه كانت منازل الحارثة ابن النعمان، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه بلغني أنك تريد أن تحول فاطمة إليك، وهذه منازلي، وهي أقرب بيوت بني النجار إليك، بني النجار إليك، وإنما أنا ومالي لله ورسوله، والله يا رسول الله لا المال الذي تأخذه أحب إلي من الذي تدع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت، بارك الله عليك. ثم حول فاطمة إلى جواره، أسكنها منزلا من بيوت حارثة رضوان الله عليه، واستقرت فاطمة الزهراء في جوار أبيها، كان يعني يلم ببيتها كل صباح، فإذا أذن للصبح كان يأخذ بعضاضه ويقول: السلام عليكم أهل البيت، ويطهركم تطهيرا. حتى إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وقدم من السفر، بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، ثم يثني ببيت صلاة ويطيل عندها المكث حتى يأتي بيوت نسائي، يروح لبنته الأول بعد المسجد. هذه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل بها علي قيل بعد واقعة أحد، ولدت له الحسن والحسين ومحسنا ومحسنا وأم كلثوم وزينب، يعني أبنائها الحسن والحسين ومحسنا وأم كلثوم وزينب، وده اللي روي في السير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا غزيرا، ويكرمها ويسر إليها، ويعني كانت صابرة، دينة، خيرة، طينة، قانعة، شاكرة لله. غضب لها النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه إن أبا الحسن اللي هو علي هم بما رآه سائغا من خطبة بنت أبي جهل، أراد في يوم من الأيام علي رضي الله عنه أن يخطب بنت أبي جهل، فقال: والله لا تجتمع بنت نبي الله وبنت عدو الله، إنما فاطمة بضعة مني، يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. فترك علي رضوان الله عليه الخطبة رعاية لها، فما تزوج عليها ولا تسرى، فلما توفيت تزوج وتسرى رضي الله عنه. لما تبصي في سيرة أمنا يعني فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليها، لا تجدي كثير كلام، هي كانت مواقف التي أخبرنا عنها، ولكن مواقف كحجم الجبال. كان مرة دخلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت تمشي بمشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رآها كأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمشي مشية أبيها فهي أم أبيها وبنت أبيها. أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكساء، فجاءت جاءه ابناها حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحسن والحسين كان يحبهما، فأدخلهم في الكساء. فأتت فاطمة فأدخلها في الكساء، وأتى علي فأدخلهما في الكساء، وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم فذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هم أهل البيت، هم أهل البيت. أيضا قال ثوبان، قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة وأنا معه، وقد أخذت في عنقها سلسلة من ذهب، فقالت: هذه أهداها لي أبو الحسن، أبو حسن. فقال: يا فاطمة، أيسرك أيسرك أنت أن يقول الناس هذه فاطمة بنت محمد وفي يديها سلسلة من نار؟ ثم خرج فاشترت بالسلسلة غلاما فأعتقته. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار. أفضل نساء أهل الجنة. يعني المرأة التي تدخل الجنة امرأة متميزة، فما بالك بأفضل أهل الجنة، أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة رضوان الله عليهم، ده حديث صحيح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لها ولابنيها: أنا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. بضع منه في يوم من الأيام، يعني تعبت من عمل البيت، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبت إلى النبي فلم تجده، فوجدت عائشة رضوان الله عليها، فوجدت عائشة فأخبرتها أنها تريد خادم يخدمها، لأنها يعني تفعل كل شغل البيت. فأخبرتها أنها تريد خادم، فأخبرت أمنا عائشة رضي الله عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن فاطمة اشتكت أن الرحى أثرت في يديها، فأتى لها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني بينها وبين زوجها، جلس حتى شعروا ببرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: ألا أخبركم، ألا أعلمكم خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبر الله 34 وتسبحا 33 وتحمدا 33 فهو خير لكما من خادم. فسألوا علي رضي الله عنه كلمات علمها، يعني في رواية تانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراد أن يقوم، هما كان عندهم غطا قطيفة، إذا غطى رأسهما بدت قدمهما، وإذا غطيا أقدامهما انكشفت رؤوسهما. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يقوم، فقال: مكانكما، ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟ فقال: بلى. فقال: كلمات علمنيهن جبريل، تسبحان في دبر كل صلاة 10 وتحمدان 10 وتكبران 10، وإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34. قال علي: فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن. فقال له ابن الكواء: ولا ليلة صفين؟ قال: فقال: قاتلكم الله يا أهل الطرق، ولا ليلة صفين. ليلة صفين دي كانت حرب يعني شديدة شديدة، ولا ليلة صفين. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في فضائل الصحابة ومسلم أيضا. ولا ليلة صفين لم يتركهما، لم يترك التسبيح إذا أوى الفراش، ولا ليلة منذ أن علمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتت فاطمة إلى عائشة، بيت عائشة رضوان الله عليهما، يعني تزور أبيها، كانت تزوره يوميا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم يعني المحبة للحسن والحسين، كان يقول أنهما صبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهما شباب أهل الجنة، سيدا شباب أهل الجنة. حتى إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أحد منهم، كانت يعني تحميه وتجهزه وتلبسه حتى تدخله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرة النبي صلى الله عليه وسلم كان على خطبة، في خطبة، فدخل الحسن فترك النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة وهرع إليه يقبله، يقبله، ثم قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة. يعني فرحة النبي صلى الله عليه وسلم بذريتها، حتى قال لما ولد الحسن سماه والده حربا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أروني ابني، ما سميتموه؟ قالوا حربا. قال: بل هو حسن، بل هو حسن، فسموه حسن، فسموه حسن. كان صلى الله عليه وسلم يدلل أولاد فاطمة، وهذه دائما المقدمة. من أراد أن يعني يكون له من الذرية الطيبة فليحسن إليهما. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم ويستأنس بهم ويدعبهم ويركب الواحد منهم على كتفه وهو يصلي، فيتأنى في صلاته ويطيل في سجوده كي لا يزحزح عن مركبه. وكان يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتولى خدمة أطفال فاطمة بنفسه، وكان أبوهما قاعدان، يعني هما كانوا قاعدين وهو بنفسه النبي صلى الله عليه وسلم يلاعبهم ويضحكهم. كان يحبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم في إحدى الليالي يعني سمع الحسن يستسقى، يعني يريد سقي، يطلب السقي يشرب. فقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلى قربة فجعل يعصرها في القدح، فمد الحسين يده ليتناول الماء فنحاه عنه وبدأ بالحسن. فقالت فاطمة: كأنه أحب إليك. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما استسقى أولا. كان بيحبهم هما الاثنين. وكانت فاطمة رضوان الله عليها لو دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيدها ورحب بها وأجلسها في مجلسه، كان إذا دخل عليها قامت له ورحبت به وأخذت بيده فقبلتها. فدخلت عليه في مرضه الذي توفى فيه، فأصر إليها فبكت، أي قال لها كلمة فبكت، ثم أصر إليها فضحكت. هي كانت تقول: وكرب أبتاه، وكرب أبتاه. قال: يا فاطمة، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وكانت عائشة ترى هذا الموقف، فقالت في نفسها أم عائشة رضي الله عنها: كنت أحسب لهذه المرأة فضلا على النساء، فإذا هي واحدة منهن، بينما هي تبكي إذ هي تضحك. يعني بتقول أم عائشة، بتقول: أنا كنت بحسب إن فاطمة دي حاجة متميزة، يعني ليها فضل على النساء، لكن بكت وبعدين تضحك. فلما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عن ذلك، فقالت: أصر إلي فأخبرني أنه ميت فبكي. تخيلي بقى الحب والحنان. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة، يا فاطمة، سليني ما شئت من مالي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، إلى آخره. لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. مفيش حد هينفع حد، لكن في الدنيا ديكي من مالي. فالعطاء والود والرحمة والحب والاحتواء، السؤال والتعاهد. فقال لها أنه ميت، فبكت، بكت لأبيها. ثم أصر إلي أني أول أهله لحوقا به، فضحكت، وأخبرها أنها سيدة نساء أهل الجنة فضحكت. ففعلا يعني فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني تأثرت بشدة، وقالت يعني قالت لأنس: أهانت نفسكم، أهانت نفسكم أن تلقوا وتحصوا التراب على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطابت نفسكم. فأنكرنا، أنكروا ما فعلوا. يعني تأثرت، وفعلا هي أول أهل النبي لحوقا به. ماتت بعد النبي بستة، 5 أو 6 أشهر على الراجح. ويعني في مرض موتها، يعني كانت تستحي، كانت تستحي أن يعني تقول، قالت لأسماء بنت عميس: أني لا أريد إذا تكفنت أن أتكشف. قالت إني رأيت في الشام، في الحبشة، عندما ذهبت إلى الحبشة، أنهم كانوا يضعوا الجريد على النساء. فقالت: يا أسماء، افعلي، افعلي ما رأيت بي. شوفي، تحب الستر، تحب الستر. هذه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا عنك؟ ماذا عنك؟ يعني الكلام عن فاطمة رضي الله عنها، يعني الحسب والنسب، ويعني وهي بنت من، وهي زوج من، وهي أم من؟ من أنت؟ ماذا فعلت لدين الله؟ ماتت فاطمة رضوان الله عليها بعد أشهر قليلة من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لبت فاطمة نداء ربها، وفرحت باللحوق بأبيها. ولما حضرتها الوفاة، تولى أمر غسلها، يعني هي اغتسلت وغسلها علي، وقالت لصاحبتها أسماء بنت عميس بعد أن اغتسلت كأحسن ما كانت تغتسل: يا أما، ائتيني بثياب الجدد. فلبستها، ثم قالت: قد اغتسلت. الحديث ده مشهور جدا، هي بتقول إن هي اغتسلت: فلا يكشفن لي أحد كفنا. وهذا منكر، وهذا منكر. هما قالوا إن هي اغتسلت، غسلت نفسها ولبست، وقالت: لا يكشفن لي أحدا كفنا. وهذا ذكره، ذكر يعني في سير أعلام النبلاء، أن هذا الذي يعني هذا الحديث حديث منكر، هذا منكر، أن هي غسلت نفسها ولكن غسلها علي رضي الله عنه زوجها. رحم الله ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة واسعة، زفت إلى علي في رمضان، وزفت إلى الجنة في رمضان، رحمه الله ورضي عنها. ويعني عندما أتى أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: أعددت لها حب الله ورسوله. قال: المرء مع من أحب. يقول أنس رضوان الله عليه: فما سعدنا، وأيضا أبو هريرة يقول: فما سعدنا كمثل سعادتنا بهذا الحديث، فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، يحشر مع من أحب. فمن تحبي؟ من هي قدوتك؟ هل ستكون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون لك قدوة في الأخلاق، أم في سهولة وتيسير النكاح، بيتها عبارة عن جلد كبش وإناء ومخدة أهداها لها النبي صلى الله عليه وسلم، حشوها ليف وقطيفة غطاء قصير إذا غطوا أقدامهم تظهر رؤوسها، ورحى وإناء. هل ستقلدي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في التسبيح والتهليل والتكبير قبل النوم، أن تحمدي 33 وتسبحي 33 وتحمدي 34 خير لك من خادم؟ هل ستكونين أم أبيك من البر والحب؟ ماذا أنت فاعلة؟ هل ستكون حبها في قلبك حقيقي حتى تحشري معها في القيامة؟ يحشر المرء مع من أحب. فهي ممن اكتمل، هي في الفردوس الأعلى. حديث حسن ذكره أبو نعيم في الحلية، قال: حدثني أبو هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن ملكا استأذن الله في زيارتي فبشرني أن فاطمة سيدة نساء أمتي، وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، سيدا شباب أهل الجنة. نحن نحب أهل البيت ونترضى عنهم، لا كما يفعل الشيعة في تحريف القرآن ويقولون هذا مصحف فاطمة، ولا تقديس علي ويقول كرم الله وجهه، ويعني يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسب أصحابه ويقولون جبريل أخطأ عندما نزل بالرسالة على محمد صلى الله عليه وسلم والمفترض أن تنزل على علي. لا نقول هذا، نتبرأ مما تقوله الشيعة. نحن نحب أهل البيت، كل أهل السنة يحب أهل البيت. نحن نحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونحب فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ونحب عليا، ونحب معاوية، ونحب كل، ونحب الحسن، ونحب الحسين، ونشهد الله على حبهما. نحن نحب أهل البيت. ولكن الحب في الترضي عنهم، في ذكر محاسنهم، في الاقتداء بهم، هم منارات العلا، هم من هم في القدوات، في الحياة الحقيقية التي عاشوها. فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما أدراك ما فاطمة، وما أدراك ما فاطمة، أول من غطي نعشها في الإسلام. وهي فعلا قالت ذلك، هي قالت: ما إذا مت فغسليني أنت وعلي، ولا يدخلن أحدا علي. وفعلا حتى جاءت أمنا عائشة لتدخل، فقالت أسماء: لا تدخلي. فشكت إلى أبو بكر، فجاء فوقف على الباب فكلم أسماء، فقالت: هي أمرتني. قال: اصنعي ما أمرتك. ثم انصرف. هي ما دام أمرتك خلاص. لها: إذا مت فغسليني أنت وعلي، ولا يدخلن أحد علي. أول من غطي نعشها في الإسلام. الستر وهي ميتة، فما بالك وهي حية، فما بالك وهي حية، فما بالك. هي تخشى من تفصيل جسدها وهي ميتة، لما قالت لها أسماء بنت عميس أنهم في الحبشة يضعوا جريد رطبة فيسنوها كده ويطرحوها عليها ثوبا، يعني هي تحب الستر وهي ميتة، فما بالك وهي حية. ايه رأيك؟ ايه رأيك في هذا، في هذه القدوة التي كانت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر شبها بي في مشيته، في كلامه، كان يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحذرها الآخرة، ويحذرها الآخرة، ويقول لا يوجد واسطة في الإسلام، يقول والله لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، مش عشان هي بقى بنت النبي، أبدا أبدا. وكان صلى الله عليه وسلم يمر عليها إذا خرج لصلاة الفجر ويقول الصلاة يا أهل بيت محمد، إنما يريد الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فروت عن النبي صلى الله عليه وسلم 18 حديث. ماذا أنت فاعلة؟ ما علاقتك بالوحي؟ إن كان حقيقي أنت يعني تريدي أن تلحقي بها في الفردوس الأعلى، مفيش هزار، فردوس أعلى، ما هي ممن اكتمل، هي في الفردوس الأعلى، إذا أردت أن تلحقي بها فافعلي بفعلها في الستر، حسن الخلق، حسن الخلق، حسن التبعل، كان يؤثر فيها الرحى، في التعلم اليقيني لأقوال أبوها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تكون رفيقتك في الجنة، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، أنت ومن على شاكلتك، إذا أردت هذا فعليك بهن، هم قدوات. لم تسمعي أحداث كثيرة عن فاطمة؟ تخيلي فاطمة رضعت من أمها، هي لم تكلها إلى أم أخرى لرضاعتها، بل هي أرضعتها، أمها رضعتها الكمال، أمها أرضعتها، أرضعتها بنفسها، فرضعت مع لبنها مكارم الأخلاق، رضعت منها الحياء والحلم والعفة والطهر والأدب وحسن الخلق، رضعت منها كل خير. وهل يرتجى لأطفال كمال إذا ارتضعن ثدي الناقصات؟ إذا أردت أن تتزوج فعليك بالبحث لا عن الزوجة فقط، ابحث عن أمها، هي أرضعتها، هي قنتها، هي علمتها، ما تدورش عن بنت ماشية في الشارع وخلاص، لا، دور عن أهل نسب، عن بنت ليها أم، كما كانت فاطمة لها أم، ومن كأمها، ومن كأمها، أول من سبق إلى الإسلام، أكرم أب وأفضل وأحن أم، فمن مثلها بمكارم الأخلاق، ومن مثلها في السابقين السابقون، من مثلها؟ حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي بضعة مني يسرها ما يسرني، يسرني ما يسرها، ويغضبني ما يغضبها. طب البيت والزواج، تزوجت وهي كم سنة؟ وما لها بقى من بيت لم يفرش بالسرر المرفوعة ولا بالأكواب الموضوعة ولا النمارق المصفوفة ولا الزرابي المفتوحة، غاية من البساطة والتواضع، فعلا أقلهن مهرا أكثرهن بركة، جلد كبش وسادة حشوها لي سقاء جرتين راحة للطحن بس كده، وكانت تفعل كل شيء، تفعل كل شيء. ماذا كان علاقتها مع أبيها في البر والإحسان والدعاء لها؟ ماذا كان إذا رآها وإذا رأت؟ ماذا كان في أولادهما؟ تخيلي بقى، خديجة رضي الله عنها الكاملة تنجب فاطمة الكاملة، تنجب فاطمة رضي الله عليها سطي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، سيدا شباب أهل الجنة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابني هذا سيد الحسن، ابني هذا سيد، وسوف يصلح الله على يديه بين فئتين عظيمتين. وفعلا لما مات علي رضي الله عنه قتل، وتولى الحسن، تنازل سنة 40 هجريا عن الخلافة لمعاوية رضوان الله عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابني هذا سيد، حتى سمي عام الجماعة، لأن الله عز وجل جمع به بين فئتين عظيمتين، أصلح الله على يديه بين فئتين عظيمتين. هذا ابنها. وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسين، وقال عن الحسين: الحسين بضعة مني وأنا بضعة منه. طب بضعة مني ماشي، كيف بضعة منك؟ كان يربيهم ويحن عليهم ويطعمهم ويسقيهم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما زوجها، الطاعة لزوجها، الامتثال، الامتثال، الستر. زوجها غسلها، هو وأسماء بنت عميس، وتريد الستر، لا يراها أحد، فمن مثلها؟ اللهم اجمعنا بها، اللهم اجمعنا بها وبأمها وبرسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم احسن لنا الخواتيم، اللهم ارزقنا مصاحبتهم في الدنيا والآخرة، فهم منارات العلا، هم للهدى سبيل، هم منارات الدجى. إذا أظلم ليل الفتن فعليك بمصابيح الدجى ومنارات العلا، هم الإضاءة في عالم مظلم مليء بالتعري والفحش والمجون. هم لم يخرج من فمهما إلا الرضا عن الله. عندما قالت: وكرب أبتاه؟ قال: يا فاطمة، ليس على أبيك كرب بعد اليوم، لحقت بأبيها، غدا نلقى الأحبة محمد وصحبه. من مات في أي وقت، من مات مهدوم، نسأل الله عز وجل أن يكون من الشهداء، نسأل الله عز وجل أن يكون من الشهداء. لما تسمعي 41,000 ميت، 41 نحسبهم عند الله من الشهداء، ماذا عنك وأنت حية ترزقي؟ ماذا فعلت؟ ما وردك من القرآن؟ ماذا فعلت في لبسك وخروجك ودخولك؟ ماذا فعلت في علاقتك الزوجية وعلاقتك الأبوية والأم، وعلاقتك مع أمك وعلاقتك مع أبنائك؟ ماذا فعلت لدينك؟ ماذا فعلت في حشمتك وسترك؟ ماذا فعلت؟ إذا أردت أن تجاوري الأكابر الكمل، فعليك بفعلهن، فعليك بفعلهن، هم قدوات لنا، عاشوا في حياتنا. لا أكلمك عن الحور العين، ولا أكلمك عن خيالات، أنا أكلمك عن أناس، امرأة مباركة عاشت في هذه الأرض، تعبت من الراحة ومن عمل المنزل. عليك بالتسبيح والتكبير والتحميد، من قالهم موقنا بهم خيرا لك من خادم، لا تحتاج إلى خادم أو إلى خادمة. نسأل الله أن يذكرنا بهن، نسأل الله أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا بسترك الجميل الذي لا ينكشف، واجعل تحت الستر ما يرضي. لا ينتهي الكلام عن الكمل، لا ينتهي عن الكاملات، لا ينتهي الكلام عن القدوات المباركات. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا وحللنا، اللهم اجعلنا للمتقين إماما، اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجلي وأجلي، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. توفت ليلة الثلاثاء لثلاث خلونا من شهر رمضان سنة 11، وهي بنت 24، ماتت وهي عندها 24 سنة، 24 سنة من الكاملات في الفردوس الأعلى، 24 سنة ما قلتلكيش عندها 90 سنة ولا 80 سنة، أو استنى أما أكبر ولا استنى أما أتجوز. 24 سنة من ممن اكتمل من نساء العالمين. نسأل العزل أن يلحقنا بهن، وأن يرزقنا حسن الخلق وحسن العلم وحسن العمل وحسن النكاح وحسن الثواب وحسن الإيمان وحسن الخاتمة. اللهم أنا نسألك الإحسان في الأمر كله، اللهم احسن لنا الخواتيم وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نشهدك أننا نحبهم، اللهم إنا نشهدك أننا نحبك ونحب ملائكتك وكتبك ورسلك ونحب أنبياءك وأوليائك ونحب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحب أمنا خديجة وأمنا أم سلمة وأمنا عائشة وأمنا حفصة وأمنا صفية وأمنا أم سلمة وأمنا هند أم حبيبة رملة، ونشهدك أننا نحب كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبناء النبي صلى الله عليه وسلم وكل الصحابيات وكل التابعين وكل من أحبك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب من ينفعني حبه عندك. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. هذا ما تيسر، ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من براء. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.